كلمة، إذا نتكلم عن كرامة، إذا نتكلم عن لطفة، ما في لا من قلب ينبض الآن إلا بفضله، ما طعمت أنا وأنت لقمة في حياتنا إلا بفضله. أم أتكلم عن قوته؟ أم أتكلم عن حلمه سبحانه وتعالى؟ ومنا من أحد إلا يعلم ما بينه وبين الله عز وجل في الأسرار وخلف الجدران وفي ظلم غيم الأسحار. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك لها حتى نقرأ وكان الله وكان الله وكان الله، لا حتى نحفظ، لا حتى نسمع، لا. إذن يا رب لما أنزلت هذا الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا قرأت فقط لم تعلم من هو الله عز وجل، مع أنك لم تذكر آيتين ولا بعض إلا وتقول فيها الله الله الله، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله بما تعملون بصيرا، وتقول الله الله الله، بس القراءة هذه لن تهز قلبك. إذا قرأت فقط أو سمعت أو تلوت أو حفظت فقط، إذا ماذا يريد الله عز وجل من إنزال هذا الكتاب؟ أعظم حكمة من إنزال الكتاب. خلنا نشوف يا جماعة، إحنا فهمنا الحكمة اللي أنزل لأجلها الكتاب، ولا إلى الآن ما ندري ليش أنزل هذا الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر. إذا تدبرت تجد أنك يوم تغلق الكتاب يبقى معك أمر، ما هو مجرد أن تغلق الكتاب خلاص عادي تروح حياتك، لا والله. ليتدبروا آياته وليتذكر. من الذي يتذكر يا رب؟ القراءة كلنا قرأنا، القراءة للجميع، لكن يوم تجي عند التذكر والتدبر والتغير يخص الله أقواما، من هم يا رب العالمين؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الله عز وجل يا جماعة من تن علينا بمنه أعظم من هذا القرآن وهذا الدين؟ أولم يكفيهم، الله يقول ما يكفيهم. عمرك قريت الآية وتحس أنك أنت مخاطب، أنت من ضمن هؤلاء الذين قال أولم يكفيهم؟ أحبتي مشكلة نقرأ القرآن ونفسر القرآن وكل الناس ثانيين، أولم يكفيهم؟ فكر في كل الناس إلا أنت. كتاب أنزلناه، قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، تفكر من القوم هذا لكل الناس إلا أنت. هذا اللي نفكر فيه يا جماعة. أولم يكفهم أنا، إيش توقع بيمتن عليك؟ بأنه أطعمك؟ لا، أطعم الأنعام. أنه سقانا؟ لا، سقى الأنعام. أنه شق أبطارنا؟ شق أبطار الأنعام. أجل إيش النعمة اللي يمتن فيها الله عز وجل عليك؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. ليه هذه نعمة أصلا؟ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول كثير من سمعتم كلامي، الله أكبر. حبة الفضلاء، أناس خلقهم الله 60 سنة عاشوا على أرضه وماتوا، ما شرفهم الله صنعهم آية واحدة. فما يكفيك أنه يسمعك كلامه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك يكون مجرد أنك تسمع وتتشرف أنك تسمع كلام الله. إن في ذلك لرحمة. هل تخفى إذا قرأ عليك القرآن ولا وقف القرآن عند الأذن وانتهى القضية؟ لن تحسها إلا إذا وعى قلبك كلام اليقين. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. حبيبي وأختي الغالية، اللي سمعناها قبل قليل، الدروس اللي سمعناها قبل قليل تطلع من المسجد معك أي رسالة، تطلع من المسجد كم درس فهمت من اللي سمع الآن. والله لا يدري الإنسان عن ماذا يتكلم، ينطلق منك أمواج القرآن ما تدري إيش عن إيش تتكلم، عن قول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. سمعنا الآية هذه، ماذا يفعلون من رب هؤلاء؟ لأن إبليس جاءني وأنا أصلي، أنا بتكلم عن نفسي، قال لك أنت مالك دخل في المنافقين، وكم من وعود أخلفناها، وكم من كلام كذبنا فيه، وكم من وعد، وكم من أمر خلنا فيه، وكم قمنا مرة من الصلاة ما بعد أقام، إذا أقام قمنا كسالى. وإبليس قال لي: والله ما لك دخل في المنافقين، هذول ناس ثانيين بعذبهم الله عز وجل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون، الله أكبر، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اسمع الآية اللي بعدها: وقد نزل عليكم في الكتاب. من نزل هذا الكتاب؟ من نزل هذا الكتاب؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، بس سمعتم، إحنا والله سمعنا ورأينا وضحكنا، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ايش يعني آيات الله عز وجل؟ من آيات الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. أكان الرسول أن نقصر ثيابنا فقصرنا؟ إذا كان ذاك المسكين هو قلد على إلفيس بوسلي وستيفن سيجال وذباتي، نحن لنا الشرف أن نكون قلدنا أعظم من خلق الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا. لك الشرف، أعطونا أحد أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام مقلدا. هذه من آيات الله، أن الله عز وجل يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن هذا ما يعجب عبد الله بن أبي بن سلول وسلالته إلى هذا الزمان. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ماذا تريد منا يا رب إذا سمعنا آيات الله يستهزأ بها؟ فلا تقعدوا معهم. كلمة لا حرفين، أنت إذا سمعتها أو أنا لا ننظر لها، بل ننظر دائما لمن قالها. هذا في واقع البشر، إذا قال لك واحد عظيم لا والله ما تفعل، وإذا قال لك واحد تافه لا تفعل. فهل هناك أعظم من الله عز وجل؟ نحن ما عرفنا الله لأجل هذا. إذا قال الله لا، الله قال لا لآدم عليه السلام لا ولا تقرب حرفين لا تقرب. ثم قال وعصى آدم ربه فغوى عشان قالت لا احنا مساكين لا ندري من هو رب العالمين. قبل ان نكمل الآية لن اتكلم اليوم عن بشر ولكن سأتكلم عن كتاب الله يصف لنا مخلوقات اعظم من البشر وكيف يتعاملون معه سبحانه اذا امر. ثم استوى إلى السماء وهو دخان. لعلك قد حدث ما رأيته أنت لكن عنك إذا سمعته يتحرك خلقك وتعلم من هو الله. ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال لها وللأرض. الأرض كم تشيل منه منك مليارات ومهزت لأنها قوية والسماوات شداد سبع شداد. يقول الله أني قلت لها قبل أن أخلقك. ماذا قال لها؟ فقال لها وللأرض فيها إيتيا طوعا أو كرها. فلنعلمك السماوات السبع والأراضين السبع كيف ردت على هذا الكلام وكيف ردت على هذا القول. إيتيا طوعا أو كرها قالتا. نقرأها ولا ندري عن شجرينا. قالتا إيش سوف نأتي؟ لا. طيب أقرب منها سنأتي؟ لا. قالتا أتينا طائعين. طيب أيهم أقوى أنا وأنت ولا الله ولا السماوات السبع والأرضين؟ أأنتم يأمرنا ما نأتي طائعين بعدين إن شاء الله نفكر دعونا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طيب ما أنت تفكر تطيع الله ولا ما تطيعه والسماء ما تفكر وهي أقوى منك. ثم لا يسألك سبحانه أن تجيب. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. لأجل هذا إذا عظم الله عز وجل في قلبك سوف تتلقى الأمر أو النهي ليس على أنه أمر أو نهي أي واحد قاله. لا سوف تتلقى الأمر وأن تعلم من هو الآمر سبحانه. فلا تقعدوا معهم. اللي يقول لا تقعد معهم هو الذي جعلك متى ما أردت أن تقوم تحمل قدمك. أما أنه لو شاء لجعلك تحاول أن تنقلب سنة ما تقدر تنقلب. أما أنه لو شاء لجعلك تتمنى أن تحك رأسك والله ما تقدر. لجعلك تتمنى ترفع لقمك إلى فمك فلا تستطيع. أما أنه لو شاء لفزعك في أي لحظة وأنت نائم على أي أحد من أولادك ومع كل هذا تنام وتصحو ثم تجد أن أولادك قد حفظوا في الليل. أنفاس تدخل وتخرج وقلوب تنبض ودمى تجري وكلى تغسل. من الذي حفظهم لك؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ذكر ربهم مارضون. لو أوقف نفس أحد أولادي وأولادك من سيعيدها له؟ أإله إلا الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ذكر ربهم ماردون. فيعطي هناك والله يدخل الأنفاس بأولاده ويحفظه من الليل ما أحلم. انظر ماذا قال بعده: أم لهم آلهة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أجل يا ربي لماذا نعصيك وأن تحفظنا أولادنا نعرض عنك؟ اكمل الآية اللي بعدها: بل متعنا هؤلاء. قل ما ابتليته، ما ابتليته بخلية وطهنية وخلية ينشغل نفسه عشان كذا يعطيه، ما ابتليته بنفسه أو ولده. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال من زمان، ما ابتلي ولا فتن من زمان ما تابع عليهم مركزا من احد اولاده ولا شيء. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم. ما يأذن له إبليس فبيقعد. تعالوا نسمع القرآن، اللي بيجلس مع اللي يستهزئون بدين الله عز وجل يا ربي ماله، خلص من الآية: إنكم إذا مثلهم. والله ما قدر الله أن تقرأ أمامنا في هذه الصلاة إلا ليعلم وترفع الرسائل لمن كان قبل قليل قاعد جنبه لأناس يستهزئون بدين الله عز وجل، يستهزئون بدينك وأن تضحك. نعلم الله هناك: إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأنهم يتبعون أذنابهم ما قدر الله حق قدره سبحانه. تكلم السافل النكرة قبل فتكان ثم تكلم الدينموس، هؤلاء كلهم يعذرون لأن الله سيحاسبهم وليس هناك ذنب أعظم من الكفر وهذه عقيدتهم. لكن يوم يأتي مسلم يتسمى بالإسلام ثم يستهزئ بالإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هنا المفروض أن نتكلم. لأن الله عز وجل تعال وشد الذي عليه الصلاة والسلام يسامحك كما فعل، لكن أنت بتلقاه وأنت تضحك على أناس يستهزئون بدينه. ذهبوا إلى تبوك ما عرفوا، أكثر الناس والله ما عرفوا قدر الله عز وجل. اللهم عرفنا قدرك، اللهم اجعلنا نعبد في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. ذهبوا إلى تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام واحدهم لو نظرت إلى قلبه ما ضحى بأولاده وتركهم، ولا ضحى بزوجته وأمه وأبيه وتركهم جميعا ثم خرج يريد وجه الله. كم من العرق تصبب من جبينه، الرمال تغلي والجبال تحترق وتلتهب، ولا تنفروا في الحر، عمرك سمعت ناقة تموت من الحر؟ في تبوك ماتت ناقة أبو ذر من الحر، ومع ذلك يواصلون السير 600 كيلو لا يريدون إلا وجه الله. ثم فجأة ينسى أقوام، جاء إبليس ضحك على أقوام منهم كانوا يسلون عند الله كثير، ضحك عليه الشيطان، فإذ بهم يقولون ما تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبونه بزعمهم، ولا تكلموا عن الله يحبونه بزعمهم، لكن سقطوا من عين الله عز وجل بكلمات خرجت من تلك الشفات. قال احدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما شفنا مثل المطاع اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب بطولا ولا اكذب اسما ولا عجبا عند اللقاء. انطلق رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، فلان وفلان وفلان، نحن في جهاد ويتكلمون على القراء الذين ينفذون اوامرك. يقول ابن عمر رأيت واحدهم، احد الذين تكلموا يقول رأيت واحدهم متعلق بنفع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان في الارض، يقول يا رسول الله والله انما كنا نقطع الطريق، والله انما كنا نخوض ونلعب، يعني والله ما كان قصدنا ولا والله توقعنا من الامر بسبب كذا. قال والنبي عليه الصلاة والسلام انظر حتى ما هان على النبي عليه الصلاة والسلام يوقف الناقة، يجر ذاك ولا يوقفها وهو أرأف الخلق بالخلق، لأن هذا ما عرفه شيء. يوم استهزأ بدين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الله عز وجل لا عرفه شيء عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل أبي الله وآياته، أبي الله وآياته، الله يقول قل له كذا، قل له رد عليهم، طيب جهادهم يا رب، عرقهم الصبر في سبيلك يا رب، قطعوا الديار تركوا الأولاد، لا يساوون شيء يوم استهزأ بدين الله عز وجل. ولا يساوون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله ما قال قل أبالقراء، هم تكلموا عن القراء، الله لماذا يقول بالله وآياته ورسوله؟ الأمر أقل من هذا، هذا نظرة نظرتك. الله عز وجل يقول ما دام استهزأوا بالقراء، القراء هذولي قطعوا ثيابهم عشان مين؟ عشان ستيفن سيجال ولا إذا تبصلي ولا عشان مين؟ ولا عشان أنا أمرتهم؟ هؤلاء طلعوا لها عشان مين؟ هؤلاء أمر ابن عرنس، من اللي أمرهم؟ الله يقول لما فعلوا أوامري أي أحد يتكلم عليهم يحسب الله عليه وعلى آياته ورسوله. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليش الله جاف بعد إيمانكم؟ عشان ما تفكر أنه ممكن كانوا منافقين. يقول الله أنهم كانوا أغنى منك، هذا الدليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق لا تسبوا أصحابي، هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين وغالي عند الله عز وجل، كانت كتبت هذه الصحائفهم طلعتهم تركتهم وحرمانهم من أنفسهم لأولادهم كل عشان الله، كتبت ثم نسفت. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، كل متعلق بيصحاب أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت أنا وياك ذهب مثل جبل أحد ما نسوا مثله ولا مدة ولا نصيفة لو تفرع برياله. فانظر كيف سقطوا وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه. قالوا يا أخي هؤلاء أنت ليش فاهمين الدعوة غلط، هؤلاء ينتقدون يا أخي، هذا من باب النقد. حبيبي انتقد دوريات، انتقد المرور، انتقد الدفاع المدني، انتقد أي دائرة حكومية، هذه وضعها بشر. لكن انتبه تنتقد أمر الله عز وجل أمر فيه في كتابه. سأقول لك أمر ومشهد وعلق عليه وانتقد العنشات. جاء رجل أمام الناس في السوق ورأى رجل عليه خاتم من ذهب بدون أي مقدمات، جاء ونزع الخاتم وألقاه في الأرض قدام الناس، قال يعمد أحدكم على جمرة من النار فيضعها في يمينه. إيش رأيك في الأسلوب؟ إيش رأيك في الأسلوب؟ ممكن تنتقد هذا صاحب الأسلوب هذا؟ يقول له عدل أسلوبك؟ تدرون اللي فعل كذا؟ أحب من خلق الله على وجه الأرض الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام، يعلم من هو الله، يرأف لأمته. أحيانا يجيبون لنا يا جماعة في المستشفى طفل صغير نبغون نفتح صدره عشان نعالجه، والولد يصيح ويحسب أن أبوه يكرهه، لا شاف الأبلة تدخل قاعد يضرب أبوه الصغير. وأبوه ما يبغى له رحمة فيه، فكيف بالله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تعالى ينظر، وعدتكم أني لن أتكلم عن بشر، تعالى ينظر إلى مخلوق خلقه الله ثم ذكر لك قصته في هذا الكتاب. والله إني كنت في الطائرة لأمريكا ولفرنسا ولألمانيا، وأشوف العالم معي مصحفي، وأشوف العالم يفتحون في روايات 500 صفحة ويقرأ ومنتجون ويتأثر معك. قلت سبحان الله، هذا كلام بشر. تلقاه ما يبغى يناظر أحد، خاشع مع هالقصة اللي والله بشر. قلت سبحان الله وأنا مسكين، أقول هذا كلام الله، يا ليت المسلمين يفهمون. كنت أقرأ قول الله عز وجل: وتفقد الطير. أعلم أنك حافظها، أنا حافظها. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الوجود. من رائح الهدهد؟ لا يراه إلا الله عز وجل. فقال: ما لي لا أرى الجهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. والله ينظر لهذا الهدهد. أو ليأتينه بسلطان مبين. حرك قلبك. تقول: ما الذي حصل؟ يقول لك: الله فمكث غير بعيد. فقام جاء له هدهد، قلبه يقلي، حتى ما قال: آسف يا سليمان تأخرت. فقام قلبه يخفق، لا يعلم ما في قلبه إلا الله عز وجل. فقال: أحط بما لم تحط به. الله أكبر. الله ينظر للهدهد ويسمع كلامه وينقل لي ولك الخبر، ليس لأجل أن نحفظ ونسمع له. والله فقال: أحط بما لم تحط بي وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. مستغرب كيف امرأة تملك رجال، ليس هذا موضوعنا. ولها عرش عظيم. وجدتها. تخيل الهدهد كيف يتكلم وهو يقول كلامها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا أعرف من هو الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيب اسأل نفسك وأن تقرأ الآيات، أنت الهدهد ما لك دخل وما لك علاقة وما دخلك وما شأنك؟ لا الله أنزل لك كتاب ولا أرسل لك رسول وقال: لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا الله عز وجل قال: لكي تكن منكم أمة ولا لك حسنة. ما الذي يحرق قلبك يسجدون للشمس أو القمر؟ شوف الله إذا عظم في القلب ما يحتاج أن يوعدني الجنة ولا بنار ولا حسنة. لماذا يحترق قلب الهدهد؟ فيجيبك الله، لكن اقرأ وأنت كقلب. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدون الله ألا يسجدون الله. قسنا، ما الذي أعطاك الله عز وجل عشان تحترق الدين في الطريقة؟ قل لي ما الذي أعطاك، ما الذي وعدك، بأي قصر في الجنان وعدك إن دعوت لسبيله؟ قل لي بأي حسنات وعدك إن اهتدى أحد على يدك؟ والله سيجيبك الآن ما الذي حرك قلبه ولماذا يرى أن الله عظيم جل جلاله. في أمة فهمنا هذا الكلام. ألا يسجدوا لله الذي ماذا صنع لك؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يكن نزل المطر وأخرج الحب ثم أنبت الحب حتى صار قمح ثم أنا شبعت بفضله، كيف ما أدافع عن دينه؟ حبتين قمح من وجباتي لأكلها كل يوم بفضل من هذه؟ أولادنا يأكلون بفضل من؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. حركت قلبه حبتي قمح، فإيش اللي بحبك قلوب من الدين؟ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا يقول بما عليه سيئات. أجل احنا شو قال بعدها؟ قال بعدها كلام الله يقول لسليمان، يعني اذا ما فهمت ان الله لا منه علينا بقولكم اخر كلمة، الله الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. كم اسلم على يد الهدهد؟ دولة كاملة واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كم اسلم على يدك؟ يجون ناس سنتين عقود يروحون بلدهم، من اللي بيتحمل الاسلم هذا؟ لو اعطى الله الهدهد ان لكل واحد منهم فكرة تضحك ما له صحايف، لكن دخل على يده دولة، احنا لنا صحائف كم فيها من واحد؟ اهتدى على يدك وفتحته يوم امرته بمعروف، كم مكتوب من اسم معك وكم مكتوب من اسماء معنا اضللناهم، اما بلوتوث ارسلناه وتوزع طر 1000 نسخة والف مرة ارسل وكلها مكتوبة علينا، رقم واحدة اعطيتها واحد وتعرف عليها وزنى فيها وانا تحملت، واحدة قلت لها روحي في حواجبك، كم في صحائفنا من هذا ومن هذا؟ حبيب الفضل أحبة الفضل قعدت أفكر مع هالآية إلى اليوم وأنا في أشهر مع هالآية، قلت سبحان الله لو وعدها الله بجنة إيش بيسوي الحين؟ عشان حبتين قمح جايب دولة مسلمة، لو أعطاها الله بجنة إيش بيسوي؟ والله ما يترك بقعة في الأرض. طيب ما تلاحظ حبيبي الغالي أن الله ذكر سبا؟ لماذا اختار الله سبا؟ يبغى يعطيني وياك درس. لكن لو كان الله عز وجل يقول لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد قاعد يقول سبحان الله ايش الهدهد سبأ، ليش سبأ؟ تقول ليش سبأ؟ لانها اجمل بقعة في الدنيا. مين اللي قالها؟ مين اللي قال انها اجمل بقعة في الدنيا؟ لقد كان لسبأ الله يصف لك، يقول شوف اللي مر علينا الهدهد وشي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، معجبة شفت هذا يا رب، جنتان عايشين في جنان مو بلد، جنتان عن يمين وشمال أنهار وثمار وطبيعة. طيب هذا الهدهد يا ربي هو يحب الأماكن هذه، هو يحب الأشجار، ليش يوم شاف الطبيعة ذي ما جاء وقال لسليمان عندهم وعندهم وعندهم مثل ما نرى من زملائنا من يسافر لأمريكا وجهة وعندهم عندهم عندهم عندهم؟ طيب دينهم؟ ما له دخل في دينهم، لأن الله أصلا لا يساوي عنده هذا القدر انه يهتم بما يغضبه او ما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا الهدهد رأى مشاهد تأخذ تطلب الالباب، لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء. فايش اللي يغضبك في الشوارع الى رأيك؟ ايش اللي يغضبك اخي اذا دخلت مجلس او زواج؟ في ناس والله لا يغضبه شيء، يعني يعصون الله الناس ما عنده مشكلة، اهم شيء لا حيتكلم عليه ولا على اهله ولا هنا تطلع وتخرج مكنونات صدره، لكن بالله ما عنده اي مشكلة. ما الذي اعطاه الله لهذا الهدهد؟ خلنا نفهم القرآن احبتي. اول امر ان الله جل جلاله رضي عن هذا الهدهد. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الهدهد في كتابه، وابن القيم عليه رحمة الله يقول وإذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه. كنت ود يحبها الله وإحنا سوينا عشان يحبنا. الأمر الثالث أن الله تكلم بكلامه سبحانه وتعالى، يكفي والله يكفي. الأمر الرابع أن الله ضربه مثل لكل واحد عنده صحيفة، وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، ضربه مثل قال هذا راح عشان حبتين قمح وبدون جنة بدون نار بيخليه في التراب، أنتم يلي بتصيرون جنة أو نار إيش سويتم؟ الأمر الأخير اللي تحملناه إحنا والباقي يعلمه الله عز وجل. أن أحد الصحابة يقول نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهاكم عن ماذا؟ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل الهدهد. سبحان الله، اللي دافع عن الدين واحد يحفظ الله الفصيلة كلها. ليش؟ عشان يعلمك أنك لو اهتممت بالدين أحفظك وأحفظ أولادك، وكان أبوهما صالحا. ما حمى الله الحمام، كم من طير مر لكن ما أنكر منكر ولا بلغ ولا توى أي أمر، ما حفظهم الله عز وجل. انظر الدفاع عن التوحيد كيف يحفظك الله سبحانه وتعالى فيه. ختاما أحبة الفضلاء، دعونا إذا قرأنا القرآن نستفيد. سأختم بمقطع دائما نقرأ بل في كل أسبوع يعلمك من هو الله عز وجل في علمه سبحانه وتعالى. ايش يعني اسمه العليم؟ ما معنى اسم العليم؟ اكثر ما تسأل اسم العليم بل يعني يعلم كل شيء بس، لكن اسأل في اي تفصيل دقيق عن الاسهم تلقى اجاب. احبتي ما هو عيب، لكن دعونا نعلم عن الله سبحانه وتعالى ربك، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لو علمت ستستغفر، كان تفعل مثل ما يفعل الملائكة، ما عندهم ولا ذنب يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما قدرنا الله حق قدره. آيات نقرأها في كل أسبوع أحبتي في سورة الكهف تحل لك 80 أو 90% من المشاكل اللي عندك في الدنيا دي كلها. تخلي قلبك إذا جيت تنوم ما في أرق، ما في تعب، ما في دموع تنزل على دنيا، ما في. يعلمك بطريقة في القرآن، لو ألقيت السلف وأنت شهيد والله يا شيخ تقفل جميع المصحات النفسية والعيادات النفسية ما عاد تنتشر أحد. ثلاث أمور ذكرها أول ذكر سريع، ثم بعدها فصل الله سبحانه وتعالى فيها عشان لو طافتك الأولى ما تطفك الثانية. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون أكثر مشاكلنا، تبغاها تحل اسمع واقرأ بقلبك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ايش الثالث؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله، شوف العرض الأخير عليه مزايا كثير لو كانوا يعلمون. طيب كيف فصلها الله عز وجل؟ ذكرنا الثلاث قصص كلها عن الثلاث هذه بالترتيب اللي جاء بهذا خلص بالقرآن أحبتي. فلم تنطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. الله يأمر ويقول لك، يقص عليك المشهد سبحانه، يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول ما كان حديثا يفتى وطرمية قصة واحد ركب السفينة وخرجها وانتهت، لا هي لك حتى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عشان ما ينتظرك أبدا. خرقها، لو كنا نطوط صح ولا خطأ؟ كنا بنقول خطأ صح؟ معموسة احنا كنا نقول خطأ. الله يبغى يفهمك ويعطيك درس ويعطيني ان ليس كل ما رأيته انت خطأ هو خطأ، تعلق منه. خرقنا موسى كان جن عليه السلام، كيف تخرق يوصفونا بلاش ومحي إلينا ثم نخرج سفينتهم. أخرقتها ليغرق أهلها، في قراءة وفي قراءة لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم انطلق موسى وهم كاد جن يغلي قلبه، كيف هؤلاء يوصلون من نخرج سفينتهم؟ ينزلوا للسفينة مخروقة. ضاق موسى عليه السلام خطأ، وأنت قلت أنه خطأ، انظر هل هو خطأ ولا لا، هل كل ما رأيت خطأ بعقلك البشري هو خطأ؟ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما يمشي وياه موسى عليه السلام والخضر يمشون، فجأة التفت خضر رأى طفل بريء يلعب مع الأطفال فقتله، انطلق عليه وطرح أرضا ثم قص رأسه. موسى عليه السلام كاد أن يجن، هو قد غضب على نوح، فكيف على روح تذهب؟ قال أقتلت نفسا، شاف الولد قاعد ينزل ما كاد يتحمل، أقتلت نفسا ذكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا عقلك البشري يرى أنه غلط. فانطلقا وموسى بقلب يغلي عليه السلام، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، كل واحد يغلق بابه ولا يضيفهم، فهم طلعوا ويلقون جدار. شوف القرآن كيف يعبر، جدارا يريد، الجدار يريد أن ينقض يطيح، فأقامه، شمر الله جدار موسى عليه السلام. ما كاد عقله أن يصدق تصرفات هذا الرجل، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل خذ مال يطردوننا وما تأخذ عليهم مال، واللي يوصلونا تخرق سفينتهم وطفلنا سوال شيء تقتله. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. علمنا ونبئنا، خلتهم حياتنا، كثير من الأمور نراها خطأ، وكثير من الأمور نطرح إذا شفناها وإنما ندري. فأما السفينة، أما السفينة، ينتظر موسى إيش بيقول، مجرمين هم ولا كفار ولا إيش انتخرت سفينتهم؟ فأما السفينة فكانت لمساكين. سبحان الله، ومساكين هم لو لم يكونوا مساكين ما رضينا، فكيف هم مساكين؟ أحيانا نقول يا أخي هذا فلان مسكين مريض، صلي يصوم ويبكي ولده مريض، إيه إحنا ما ندري. لمساكين يعملون في البحر، هذه الأولى المال، يبغون المال يبغون بك. فأردت أن أعيبها، فهم البشر قاصر، السفينة وهي في البحر معها سفن تمشي، كل أصحاب السفن ينظرون إلى هذه السفينة أن أهلها مساكين صح، وأن هذه السفينة هي الوحيدة اللي لن يرجع أهلها لبلدهم صح، وأن هذه السفينة لن تعود بعد اليوم أبدا. إيش يرجع؟ لن يرجع ولا سفينة إلا هذه السفينة. هل عرفت إن ليس كل ما رأيت خطأ هو خطأ؟ أول ما جاءوا إلى الملك بصوبص هناك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني قهر بعد فوق إنه يأخذها قهر، إلا السفينة هذه ما أحد لمسها، وهي السفينة الوحيدة اللي رجعت. شفت عظمة الله عز وجل كيف ولتها بكدر. العبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. طيب هذه يمكن يقتنع فيها موسى عليه السلام، لكن الولد اللي قتل، تخيل تشوف ولدك واحد يقتله. قال الله عز وجل وأما الغلام، قل ما الغلام، هل أبواه مجرمين كافرين سفاح، ماذا صنع؟ فكان أبواه مؤمنين. سبحان الله، هو مؤمن بعد يا رب. نعم مؤمنين، وسيعطيك الله درس لن تنساه إن كان لي ولد قلب، أن الله إذا أحب أسرها يحفظها في مستقبلها ويحفظها من كل شر، وأي عنصر يأتي ليفسد عليها حياتها يخلصهم الله منها. فكان أبواه مؤمنين، ف فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقول الله أعلم أن هذا الغلام لو كبر قليلا لا فوض حياة أهله، لا جعلهم يعتصرون ويبكون الدم من عصيانه وعقوقه فيهم. قال حتى أن سيؤول به الأمر أن سيجعلهم كفار اثنين كلهم معه ويخلدون في جهنم. فأردنا أن يبدلهما ربهما، الله أكبر، أن يبدلهما ربهما خيرا من واحد أحسن من اللقاء، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. جاءهم واحد دار الثلاثة كلهم في الجنة، هذا الأول المال، الثاني البنون، خذ المثال حق الباقيات الصالحات. وأما الجدار، الله أكبر، الله أكبر، أحبك بلدان تهتز تتزلزل تدمر، ما يأبه الله فيها، جدار بيطيح، الله جل جلاله من فوق سبع سماوات ما يرضى، الله أكبر. ما ميزة هذا الجدار؟ أليس كجدران الناس؟ لا، اللي بناه يحبها الله عز وجل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذه ما فيها الميزة، لأن الغلمان الأيتام مليانين في المدن والكنوز تحت الأرض مليانة، ما في هناك بنك، إذا ما ميزة هؤلاء؟ وكان الله أكبر، وين طيب ميت، وكان كان أبوهما صالحا، اللهم اجعلنا من الصالحين، وكان أبوهما صالحا. يقسم ابن عباس وقتاده والله ما كان أبوهما بل كان جدهم السابع، والجدار ما طاح، سبع أجيال، ما أرسل الله مليف ولا بنا، أرسل الله رسول من أولي العزم من الرسل والخبر عشان يعدون الجدار. سبحانك يا رب، سبحانك. لأجل هذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يصلي في الليل ثم ينام يناظر ينظر إليه ويدع عبد الله، يقول فكان ينام ثم يتقلب يقوم ثم يصلي ثم يتقلب ثم يقوم، فقلت له يا أبتي ارتق بحالك من شوي، فالتفت إلي أعطى ابنه درس وأعطانا درس كله. إن هذا القرآن ما جعل عشان نقرأ قبل الأذان والإقامة ولا في رمضان بس. قال نم يا عبد الله، يقول أنت لنم، نم يا عبد الله، فوالله إني لأزيد في صلاتي وصيامي من أجلك أنت وأخواتك. الله أكبر، ألم تسمع قول الله وكان أبوهما صالحا. شوف تأمين المستقبل يا جماعة، فكم أمر تركته لله واحتسبت أن الله سيحفظ أولادك، كم من منكر أخرجت من بيتك واحتسبت أن الله اللي يراك الآن قد يرحم أولادك بعد موتك بهذا، قد يحفظهم من كل أمر بفضل هذا، كم من أمر كنت متاقل فيه ثم تارعت فيه لأجل الله عز وجل ثم الله كتبك عنده من الصالحين. اللهم اكتبنا منه. فكيف أحبتي ذلك الرب العظيم سبحانه جل جلاله، هو الذي سمى نفسه بالعليم والعليم، حتى نختم في هذه الدقائق، العليم هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هكذا تفسرها أهل العلم. إيش يعني هالجملة الأخيرة؟ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني هو يعلم أن هذا الأعمى لو أنه كان بصيرا الستين سنة كلها في كل ثانية إيش بيشوف. سبحانه، يعلم أن هذا المعاق لو تحرك ستين سنة كل ثانية كيف بيسوي. ثم قال سبحانه في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. يقول لو أغنيته كان فتح القنوات وبث المصائب في بيوت المسلمين وصار آلة من أدوات النصارى واليهود حتى ينخر في حكم الإسلام وفي بيوت المسلمين. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الغنى. إذا أعطنا فلوس راخبا وسادد وأنفق للدعوة بأمر معروف أنه عن منكر وطباعة كتب وأشرطة وتراه يحسن لهذا وتفسير طائمين ويساعد الفقير ويقوم على الأرملة. قال ومن لا يصلح دينه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. كان يقول يا ربي ما أعطتنا شيء. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا المرض. فلو أصححته لو خليته الصحيحة كان ثبت فلان وتعيش فلانة وأربع وعشرين ساعة الملائكة تجي عليها بالتعث منها كلاطهم. ولو أصححته لأفسده ذلك. وفيه العكس. ثم قال ابن مسعود لما رواه ابن القيم في الداء والدواء يقول إن العبد يهم بالأمر من التجارة والأمارة. قدم على أمر ولا قدم على مساهمة ولا على وظيفة. قال فيهم بالأمر من الأمارة أو التجارة. فينظر الله إليه فيقول لملائكته يا ملائكتي صرفوه عنه فإني إن يسرتها له أدخلته النار. إن يسرتها له أدخلته النار. يقول فما يزال يتجزع ويتسخط يقول سبقني فلان ودهاني فلان والله فلان جاب واسطة. يقول الله عز وجل وما هو إلا رحمة الله به. فحبيبي لا تندم على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك فإن أعطاك فاشكره سبحانه فإنه يستحق الشكر. وإن ابتلاك فاصبر وإذا منعك فادعه وإليه افتقر سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا. تكرهه ودي تدفع الدنيا وهذا ما يصير. وهو خير لكم. لو كشف الله لك الغيث تدفع فيه كل شيء تاخذه. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دكتورة عندنا وأختم بهذا. دكتورة عندنا حصل بينها وبين زوجها خصام ثم جلس مؤذيها في أولادها ثم رفعت عليه شكوى. المهم دفعت 100,000 حتى تتخلص منه وتأخذ الأولاد. أول ما طلعت من المحكمة أنا ما رأيتها في هالموقف لكن سأقول لك مشاعرها. أول ما خرجت وأولادها معها والقضية كسبتها وسكنت مع أولادها في بيت ما رأيك مشاعرها يوم كسبت القضية ومع طريقية أولادها ومعها أولادها؟ ما ظنك؟ دائما استغفر وادعو الله أن يحسن لك العاقبة في الأمور كلها. اللهم أحسن لنا العاقبة في الأمور كلها. ففرحت بهذا. بعد أشهر هي قد حصلت على شهادة تدريب إنعاش القلب المتقدم. فقل لي عن مشاعرها يوم نجحت وقل لي لو سقطت ايش بصير. كان بدون صبرها. قل لي لو خسرت القضية ايش بصير بدون صبرها. ثم ذهبت هي وأولادها حتى تقيم دورة في الدمام من إنعاش المتقدم وفي الطريق يأتيها حادث ويموت أولادها معها وتبقى هي. اللهم اجبر كسر قلبها يا رب العالمين. لو ترجع لها الأمور وتقولها لو ما كسبت في القضية تقول يا ليت صح. تقول لها طيب أولادك ما ودك أنهم عنده يا ليتهم عنده صح. طيب ودك أنك كسبت في الاختبار تقول يا ليت لو كسبت في الاختبار. ودك أنك ما تخرجت من الطب يا ليت ما تخرجت صح. لكن دعونا نستخير وندعو الله ونؤمن بالقضاء والقدر. لكن لا تفرح. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سيد رب لماذا تخبرنا بالقرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فتكون إذا أعطاك الله تسأل الله دائما البركة ويا ربي بارك لك فيها ويا ربي هب لي من خيره ووكلني من شره يا رب. حتى الثوب علمك النبي عليه الصلاة والسلام واللباس اللهم إني أسألك أنت كسوتني. شوف العلاقة مع الله عز وجل دائما. إن أعطاك أو أخذ منك أو منعك أنت كسوتني فأسألك من خيره وخير ما طلع له. دخلت بلد اللهم إني أسألك من خيره وخير أهلها. يا جماعة خلنا نتفل دين الله عز وجل. فوالله لا أحد يقدر أن يسعدك في الدنيا والآخرة إلا الله. وأرض الله يرضى عنك ويرضيك سبحانه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول. هذه البشارة ليست مني والله، إن الله عز وجل. أسأل الله أن لا نحرمها، أسأل الله أن لا نحرمها. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. اللهم تعلم. وأولئك هم أولو الألباب. تغلوا رباعي السماء، أسأل الله أن يضيقني وإياكم ما يحب. اللهم إنك شرفت من رؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش. اللهم أجرني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. كما شرفتني برؤيتهم فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش. اللهم كما جمعتني بهم وبأخواتي هناك في مبنى قد صنعه البشر، اللهم اجمعني وإياهم في الفردوس الذي أبدعته يا رب البشر. اللهم إنك تعلم ما في صدور أحبتي هؤلاء من أمنيات. اللهم يا ربي لا تفرقهم مع هذه الأبواب، وفي صدر واحد منهم أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم من مقامه هذا. إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير، وإن ذلك عليك يسير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يدافعون عن دينك وعن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم كلهم ناصر يوم أن قل الناصر، وكلهم معين يوم أن قل المعين. اللهم يا رب من أشغلنا في ديننا وفي شهرنا هذا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم سلط عليه يا رب ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربي إن كتبت ثلة من اللهم إن كتبت ثلة من خلقك يكونون في نهارهم وليلهم يسعون لرضاك، اللهم فاجعلني وإياهم منهم يا رب العالمين. أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. آسف أحبك على الإطالة، ولكن لي سؤال سأسأله الله عز وجل. أن كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن لله في كل ليلة عتقاء من النار حرمهم الله على النار أبدا، اللهم يا ربي لا تأذن لصحيفة هذا اليوم أن تصعد إليك إلا وقد كتبت أسماءنا يا ربي وأسماء والدينا ووالدي والدينا وذرياتنا فيها يا ذا الجلال والإكرام. إنك إن أمرت فعل، اللهم إنك فعال لما تريد. أسعدهم في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى يا أبي وأمي محمد عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير.